مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذه المحاضرة التي عنون لها الإخوة المنظمون جزاهم الله خيرا في حب النبي صلى الله عليه وسلم، أو حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا سابقا قاعدة من القواعد الشرعية، وهي أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يدلك على أعظم محبوباته في هذه الشريعة فإنه يكثر من النصوص، إما كما وإما كيفا، ظاهر هذا سبقا تكلمنا عنه، وإما كما وكيفا، إما كما وإما كيفا وإما الاثنين معا. وهذا الموضوع الذي نحن بصدده، حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو كذلك كما وكيفا. فالله تبارك وتعالى نبه إلى ذلك في كتابه العزيز في نصوص كثيرة، من ذلك قول الرب جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظروا في هذه الآية الكريمة حين تكلم الله تبارك وتعالى في ذكر الأخص ممن تحب وإيثار ذلك على الله تبارك وتعالى، فلاحظوا قال: إن كان آباؤكم أبناؤكم إخوانكم أزواجكم قبائلكم أو عشيرتكم القريبة والأموال التي اكتسبتها بتعب وجهد والتجارة التي هي مكسب من ونجاح من نجاح حياتك، كل هذا يجب أن لا يكون مقدما على الله تبارك وتعالى في محبته. الله تبارك وتعالى يحب الصدق، ولذلك في تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على محبته في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى يحب الصدق، يعني كلنا مقصر في هذه المحبة، في نوع هذه المحبة. قد يقول الإنسان: أنا أحب الله تبارك وتعالى، ونعم وهو مقدم على نفسي ومقدم على أهلي ومقدم، ولكن عند أوامر الله تبارك وتعالى التي تخالف النفس تجده ضعيف، وأحيانا ضعيف جدا. هذه هي أول مسألة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. The Sheikh said that the topic for this evening's discussion is the love of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the love that they had for our Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Sheikh said that previously he has mentioned to us an important principle, a principle that is repeated, and that is that if Allah Azza wa Jal wants to show to you how much He loves something, He wants to show to you that He loves something a great deal, there are many, many texts that you find concerning that issue, either in their quantity or in their description, and sometimes both in quantity and description. So the more that Allah Azza wa Jal loves something, the greater it is in the sight of Allah, the more texts you will find concerning it. That's the general principle in this religion. And the Shaykh said that tonight's topic, the love of the companions for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is an example of this, where we have so many texts and so many incidents and narrations concerning this issue because of how important it was. If we look in the book of Allah Azza wa Jal, the Quran, Allah Azza wa Jal tells us, and He says, say, if you truly love Allah, then follow me, meaning the Prophet sallallahu alayhi wasallam, Allah will love you in return and he will forgive you for your sins. And in the other verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, say to them that if your fathers and your children and your brothers and your spouses and your families or tribes and the wealth that you gather and the business that you have and the abodes in which you reside and that you love, they are more beloved to you than Allah and His Messenger, and to strive in His cause, then wait until Allah Azza wa Jal brings His affairs to be. So Allah subhanahu wa ta'ala in this verse, He speaks about the closest of things, the most beloved of things to us in this world. Our parents, our children, our spouses, our closest family members, the wealth that we spend so much time and effort accumulating, our businesses that we've built up from scratch, our houses that we build with our own two hands, these are the most beloved possessions to a person. But if we love them more than Allah Azza wa Jal, then that is a sign that we don't truly have Iman. And that is why Allah Azza wa Jal tells us that we must be truthful in our love for Him and our love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself said in the hadith in Sahih al-Bukhari, none of you truly believes until I am more beloved to him than his parents and his children and all of the people. The Shaykh said that many of us make this claim, and we often say this, that we love Allah, we love the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we would give him preference over ourselves and our families and our wealth. But then when we come to a command of Allah Azza wa Jalla, an order from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a commandment that goes against our desires and what we want, we find that we are weak and sometimes very weak. The Shaykh says, so this is the first point that we must understand about this issue. لاحظوا عندنا هنا في الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى رتب على ذلك عقوبة، وهذا هو الكيف. فقال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظر عقوبة الله عليك يا من تقدم محبة هؤلاء الذين ذكروا في الآية على محبة الله ورسوله. لماذا؟ لأن الله لا يهدي القوم الفاسقين، فهذا من عمل أهل الفسوق ليس من عمل أهل الإيمان. قد يقول إنسان، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين أحبوه، هل كانوا فعلا في هذه الصورة، هذه الدائرة التي فعلا هم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم محبة أكثر من ولدهم ووالدهم والناس أجمعين؟ الجواب ليس نعم فقط، بل والله العظيم نحلف أنهم كانوا في غاية المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الواسطية، لا كان ولا يكون في تاريخ البشرية، لا كان ولا يكون مثلهم ولا من يقاربهم رضي الله تعالى عنهم. والمد من أحدهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده ماذا؟ لو أنفق، أحسنت، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. زاد أبو بكر الإسماعيلي في روايته، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا كل يوم، لفظة كل يوم، يعني يستطيع أحد أن يعني أن ينفق في حياته كلها مثل أحد ذهب، مثل الجبل لا يستطيع. فإذا كان كل يوم هذا معناه مستحيل. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صدقهم فعلا في المحبة هم صادقون، ونحلف بالله أنهم صادقون. والدليل على ذلك سنذكر لكم أحداث تدل على أنها أحداث مفصلية تفرق. يعني أنت حين صلاة الفجر، حينما يكون الليل بارد جدا، هنا تأتي المحبة، صحيح؟ إن نمت وقلت لا بعد إن شاء الله 10 دقائق 5 دقائق أقوم، لا بعد ربع ساعة، ثم نمت وتركت جماعة المسلمين، هذا يدل على ماذا؟ هذا كله، كل هذه اختبارات للمحبة التي جعلها الله تبارك وتعالى وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته للتنبيه على دلائل المحبة، الأشياء التي تدل على أنواع المحبة. ولهذا جاء في الحديث الذي تعرفون إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة إلى آخره، هذه كلها اختبارات في طريقك إلى الله تبارك وتعالى لتدل على ذلك. وسنذكر إن شاء الله يعني لاحقا قبل أن ننتهي الطريق الجيد الصحيح لارتفاع منسوب المحبة عندك إن شاء الله. The Sheikh said that in this verse that we just mentioned, the verse that if you love your parents and your children and so on and so forth more than Allah Azza wa Jal, then wait for the punishment of Allah to come. The Sheikh said that Allah Azza wa Jal in this verse is giving us a description of what it means when we place our love for the worldly things and those around us, and we have that love and we make it greater and more important, place more emphasis on it than our love for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal has said that there will be a punishment, and that punishment is that the punishment of Allah will come upon those people. And that is because Allah Azza wa Jal then concludes the verse and says that indeed Allah doesn't love those who are sinful, who are evildoers. Allah Azza wa Jal loves those people who are truthful and those people who are righteous and pious. And Allah Azza wa Jal doesn't love those people who are sinful and evildoers. And to love these things more than Allah Azza wa Jal, it is a sign of evil. So, a person may ask the question, did the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam truly and really love the Prophet sallallahu alaihi wasallam to that extent more than their parents, their children, and all of the people around them? Was it truly that way? And the Shaykh said that we would respond and we wouldn't just say yes, but we would take an oath by Allah and we would say yes, by Allah they were that way. Because that's what we take from them and from their lives. And that's why Ali Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah in Aqidat al-Wasitiyah, he said that there was never anyone like them, nor will there be anyone like them. Meaning disciples of a Prophet, there was no one similar to them, neither before them, nor anyone who came after them. And that's why it is important for us to understand the virtue and the status of the companions. As the Prophet ﷺ himself told us, don't curse my companions, for by Allah, if one of you was to spend the likes of the mountain of Uhud in gold, it wouldn't equal a handful of one of them or even half. In the narration of Abu Bakr al-Ismaili, it says, if you were to spend the likes of the mountain of Uhud in gold every single day, there's that tradition of every single day. The Shaykh said that no one can spend the likes of the mountain of Uhud in gold in a lifetime. It's so big, the mountain of Uhud, that mountain range, to spend that much in gold in a lifetime is extremely difficult, if not impossible, let alone on a daily basis. But this was the virtue of the companions. And that's because Allah Azza wa Jalla, when we make these claims of love for the Prophet ﷺ and for Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala wants to see that we are being truthful. And that's why you find examples in the lives of the companions that attest and confirm to their truthfulness in this claim of love. The Shaykh gave an example when it's time for Fajr and it's an extremely cold night. To wake up and to make it to the masjid and to pray in Jama'ah, that is a sign that you love the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But if you go to sleep or if you delay for 10, 15, 20 minutes and you miss that congregation, then that is something which is a test for you and it is a test for your love. All of these things that are mentioned in the hadith, to make wudu properly and to make sure that it reaches, the water reaches every single part of the body as it should, to go to the mosque and to wait from one prayer to the next prayer, these are all tests that Allah Azza wa Jal gives to see how truthful a person is. And the Shaykh said, before we conclude this lecture, we will speak about some of the things that we can do in a practical way to increase our love for the Prophet ﷺ. سنبدأ في بحوادث يعني أولها هي حادثة الهجرة ونذكر شيئا من صنيع أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعظم محبته صلى الله عليه وآله وسلم لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى المدينة رأى أنه يبيت في غار ثور كما تعرفون 3 أيام لأجل تضليل قريش عن البحث عنه عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الرأي فيه خير كثير بحيث أنه يسكن الطلب على النبي صلى الله عليه وسلم فيظنون أنه فعلا وصل إلى المدينة، بينما تعرفون المدينة كانت تستغرق في المسير من مكة إلى المدينة في السريع 7 أيام على الرواحل، هذا يعني مشي الناس الذين يتخففون، أما الناس الذين يتأخرون فيجلسون ضعفها 14 يوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بات في غار ثور وصعد الجبل ومعه أبو بكر، فلما وصل إليه رأى أبو بكر أن الغار قد يكون مأوى للعقارب وللثعابين والهوام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انتظر حتى يعني أهيئ لك مكانا. فدخل عليه الصلاة والسلام، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فرأى فيه بعض الجحور الصغيرة التي يقطع بأنها قد تكون مأوى للحيات أو العقارب، فأخذ من ثوبه وبدأ يسد، يقص من ثوبه ويسد هذه الثغرات، فانتهى الرداء الذي عليه، فماذا صنع؟ قال يا رسول الله ادخل، بقي واحد منها. قال ادخل يا رسول الله ونم. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام على رجل أبي بكر يتوسدها، وأبو بكر رضي الله عنه قد وضع يده داخل هذا الحجر يسده هكذا، وأحس بلسعة رضي الله عنه، ومع ذلك ما تزحزح من مكانه، خشية أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم وقد تعب من صعود الجبل ومسيرته هذه المسيرة من مكة إلى هذا الجبل الذي قد يستغرق نحو نصف يوم مسيرا على الأقدام. أبو بكر رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة كان الناس لا يفرقون بين أبي بكر وبينه، لأنهما متقاربين في السن، وكيف عرفوا أن أبا بكر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا وهذا أبو بكر؟ لما ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم، أقام أبو بكر وظلل على أبي بكر، ظلل على النبي صلى الله عليه وسلم، لما ظلل عليه عرف الناس أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر، يعني بالقيام بخدمته. تصرفات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا سيما أبو بكر في مواساته، مواساة النبي صلى الله عليه وسلم في ماله وفي نفسه، حتى إنه رضي الله عنه جاء بماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن كل إنسان يأتي بماله كله، يعني كل ما تملك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال ليس يعني نصف ماله ولا ربعه ولا ثلثه، مال كثير. قال ما تركت لأهل بيتك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يعرف أن الله سيخلف عليه، يعلم أن الله تبارك وتعالى سيخلف عليه هذا الخلوف، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ثاني رجل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمر رضي الله عنه، غضب عليه في قصة مشهورة طويلة لا يصعب ذكرها. قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ولهذا كان عند العلماء الصحبة لها مراتب. هل الصحابة كلهم سواء؟ ليسوا سواء، الرسل ليسوا سواء. قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالصحابة ليسوا كذلك، كذلك أهل الإيمان ليسوا كذلك، كلهم في مراتب. فخير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وهذا إجماع من المسلمين. فأبو بكر رضي الله عنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لأنه جرح أبا بكر، مع أن المخطئ أبو بكر في هذه الحادثة، واعترف هو بخطئه رضي الله عنه، قال يا رسول الله كنت أنا أخطأت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ يعني كان ينبغي منك يا عمر وأنتم يا أصحاب رسول الله أن تتحملوا لهذا الشيخ الأول في المسلمين، حتى لو أخطأ احتملوا له وادفنوا ذلك في بحر حسناته رضي الله تعالى عنه، حتى ما سكن يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد وقت وهم يسكنونه عليه الصلاة والسلام. The Sheikh said that we can give some examples of the love of the companions that they had for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said the first example is the hijrah, the migration from Mecca to Medina. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam left from Mecca, as we know, he went to the cave of Thawr and he remained there for 3 nights in an attempt to make the people of Quraysh to take them off his track and stop them from finding him. The general time that it would take in those days for people to travel from Mecca to Medina if they were riding was 7 days. 7 days if they were going upon a type of a mode of transport, an animal and so on, and 14 days if they were walking. So the Prophet ﷺ came to the cave of Thawr himself and Abu Bakr radiallahu anh. And before they went to Abu Bakr radiallahu anh, seeing that it's a cave, he knew that there may be, for example, scorpions in there, there may be snakes, there may be all sorts of harmful creatures. So he told the Prophet sallallahu alaihi wasallam to wait until he could go in and he could see and he could check out the cave. He went in and he saw that there were a number of holes. Holes that may be the potential homes and places where snakes and where scorpions and so on may reside. So he began to take part of his cloak and he began to rip it up, take the cloth off it, tear it up and put it into those holes so as to seal them. He did this until there was only one hole left, but all of his cloak had finished. It finished everything that he had, his cloak that he was wearing. He had already torn it all up. Only one hole left. So then he asked the Prophet ﷺ to enter and to rest. And the Prophet ﷺ rested and he was leaning using Abu Bakr's legs as a pillow and he was sleeping. And that one hole that was remaining, Abu Bakr radiallahu anhu placed his finger within that hole. Kept it in there to make sure that nothing comes out to harm the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nor was he willing to wake up the Prophet sallallahu alaihi wasallam or move so that it would disturb the sleep of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's just one example. Then finally, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr radiallahu anhu, when they came to Medina, the people of Medina had never seen the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and so because Abu Bakr and the Prophet sallallahu alaihi wasallam were of a similar age, they both were of a similar age. He understood, Abu Bakr understood, that the people may not be able to differentiate between them, not know who is who. And so Abu Bakr radiallahu anhu, once the sun had risen, he took his cloak and he used it as an umbrella to shade the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the people would understand that the one who's shading, the one who's holding the cloth, is serving the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this, all of it, is something which goes to show how much love and the honesty and the truthfulness of the love of Abu Bakr radiallahu anhu for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And that's why the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to love Abu Bakr, because he sacrificed his wealth and he sacrificed everything for the sake of Allah. As we know from that famous hadith, when he came and he gave all of his wealth in charity, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him, "O Abu Bakr, what did you leave behind for your family?" He said, "I left for them Allah and I left for them the Prophet sallallahu alaihi wasallam." So we know that the companions are of different levels. They are of different levels. Abu Bakr radiallahu anhu by ijma' is the greatest of those companions. And that is why the Prophet ﷺ became angry with Umar, who's the second greatest companion. But he became angry with him because of the incident that took place between the two of them when he said something and he hurt the feelings of Abu Bakr radiallahu anhu. In our religion, the messengers and the prophets of Allah are of different levels. And the people of righteousness are of different levels. And likewise the companions are of different levels. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said to Umar radiallahu anhu and to the companions, "Will you not leave alone my companion," meaning Abu Bakr. Meaning, yes, even if he made a mistake, but all of the good that he's done, all of the sacrifice that he's made, all of the patience that he's displayed, his ocean of good deeds, that one mistake that he makes is insignificant. You should leave him alone. And this is all to show the status of this great companion, but also the love that he had for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. هذا لون من ألوان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. سأذكر ألوانا أخرى في مناسبات مختلفة حتى تتكامل الصورة، صورة المحبة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الحادثة الثانية، الصحابة رضي الله عنهم في أوقات المخمصة والشدة رضي الله تعالى عنهم كانوا أسرع الناس، ولهذا عملوا بدين الله تبارك وتعالى وعملوا أشياء ليست لا يوجد لها نظير فيما بعدهم ولا يشركهم فيها أحد. فمن ذلك أن عثمان رضي الله عنه لما كان في سنة من السنوات ألمت بالمسلمين، ضاقت على المسلمين أمور يعني في المدينة، أمور اقتصادية في المدينة، وكان العدو يجمع لهم من الروم ومن تحالف معهم في شمال الجزيرة العربية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في قصة تبوك. فجاء عثمان رضي الله عنه وقد قدمت عير من الشام فيها تجارته يعني اقتصاده، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هي لوجه الله عز وجل، يجهز بها جيش العسرة. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا النوع من الإنفاق مثله أو نظيره لا يوجد في الناس الذين بعدهم. لا لو أردت أن تاجرا يتعب في تجارته ويكون مشاريع ضخمة ثم في كامل قوته وكامل نشاطه وكامل محبته للمال يعطيه، هذا لا يحصل. أنا لم أسمع به في تاريخ الإسلام أن أحدا صنع مثل هذا الصنيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. The Sheikh said there are many examples of this kind. The example that we just gave of Abu Bakr radiallahu anhu, and as we go through these different examples, you will see these incidents coming to light. The Sheikh said, for example, another incident or another case in which the companions would step up and they would show their love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam is that in times of difficulty, in times of economic difficulty, in times when things were hard in Medina, the companions will still be the first people and they would race to serve the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is something which is rare. You don't see this happening where people have enough issues to worry about in terms of their own living, their own family, their own livelihood, but still they're willing to give up everything for the sake of Islam and for the sake of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We have the example of the illustrious companion Uthman radiallahu anhu, that year when the Muslims were going through financial difficulty, things were hard in Medina. But at the same time, the Roman Empire was preparing an army to fight the Muslims. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam decided that he would go and fight them in the battle that would become known as the Battle of Tabuk. Uthman radiallahu anhu, around that time, a great caravan of his trading goods had arrived back from Syria. He had made a lot of money in business, and that caravan had arrived back into Medina, coming back from Syria. Because he knew that the Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted to prepare this great army to go and fight the Romans, he said, O Messenger of Allah, all of this is for you. All of that caravan with all of its money and wealth, it's for you and it's for the Muslim army. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam became so pleased with him, and he said to him, nothing will harm Uthman after today. Nothing will harm him after today. It is extremely rare, the Sheikh said, that a person puts in so much time and effort. They spend everything and they do everything to make money, and then despite all their love for that wealth and their need for that wealth, despite their strength and despite all of these issues, their youth and so on, they're willing to give it away in a single split second decision, give it all away for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Talha, كما ثبت في الصحيحين, الأنصاري رضي الله تعالى عنه, أيضا هو لون من هذه الألوان. لما نزل قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, قام أبو طلحة وقال يا رسول الله إن حائطي, كان حائط المسجد, هذا المسجد النبوي هنا القبلة في المسجد النبوي, فكان حائطه مقابل المسجد, طبعا الآن مكانه عكس, هذا كان إلى الشمال وهو الآن يعني عكس, الآن هو بئر بيروحة لأن القبلة تحولت من الشمال إلى الجنوب. فإذا سمعتم في الحديث أنها مقابل المسجد وقالوا لكم الناس لا, هي في مؤخر المسجد الآن, فهذا السبب أنها تغيرت القبلة. قال يا رسول الله هي صدقة على المسلمين. طبعا المسجد النبوي كما تعرفون الذي زار المدينة هو عبارة عن مكان محدود بين بنيان, إلا هذه المزرعة, هذا الحائط, وفيه بئر ماؤها طيب, ولا يشرب الناس منه إلا بشراء أو كراء, يعني لابد من إذن لأنه مملوك. هذا من أنواع الحيازة عند الفقهاء, ليس لك أن تشرب من مال غيرك إلا بشراء أو كراء, أو كان مفتوحا فشربت منه تسقي أنت لنفسك, أما أن تروي تأخذ منه أو تأخذ لتبيع هذا لا محل آخر, لا لا لا ليس لك ذلك, تشرب منه لا بأس, ولكن ليس لك أن تحمل يعني معك. المهم أنه هذا أبو طلحة رضي الله عنه قال هذا الحائط لأجل أن يشرب الناس من هذا الماء العذب ويتوضؤون منه, هذا البئر الطيبة, وأيضا يتوسع الناس في السكنة حول المسجد النبوي, يقدم المسافرون ويحطون رحالهم وإلى آخره فيسكنون فيه, هو مجانا لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مال رابح أو رايح. الحقيقة أنت إذا تأملت يعني كون إنسان يتبرع بالمسجد يعني يتبرع ببئر ومزرعة, ممكن هذا ولا غير ممكن؟ طيب أنا كنت أقول لكم إن إنهم تصدق يعني فعلوا أشياء ليست لأحدهم، طيب هذا ممكن أن يكون، والجواب أنه أيضا حتى هذا لا يكون لأحد. كيف يكون هذا؟ هل تصدقون أيها الإخوة؟ شوفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك مال رابح. هو صحيح رابح، لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد ذلك مال رابح كما قاله لأبي طلحة. ولهذا قال ابن شاهين رحمه الله: هذه المنقبة، قالها في كتاب الاعتقاد، كتاب التوحيد له، كتاب الاعتقاد اعتقاد أهل السنة، قال: هذه منقبة ليست لغير أبي طلحة. سبحان الله. تدرون لماذا؟ هذه المزرعة بعد التوسعة، توسعة الحرمين في التاريخ، بعد التوسعة دخلت في المسجد النبوي، فصار الناس الذين يصلون ملايين بل مئات الملايين لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى. تعرفون المسجد النبوي يصلي فيه الصلاة الواحدة فوق مليون، أما في الجمعة فقد يكون مليونين أو ثلاث ملايين يصلون الناس، الذي زار المدينة يعرف هذا. أما في الحج فهذا شيء الله أعلم به، لأن الناس يصلون في كل مكان، حتى يصلون داخل الأسواق والدكاكين وشيء يعني من هذا. أبو طلحة رضي الله عنه الآن فيه وهو متوفى له 1400 سنة رضي الله عنه، يصل إليه أجور هؤلاء الأمم الذين لا يحصيهم إلا الله. إذن هل يشابه أحد مثل هذا؟ ما يشابه أحد. الشيخ said another example of this is the great companion Abu Talha al-Ansari رضي الله عنه. This is mentioned in the hadith of Sahihain Bukhari and Muslim, when Allah Azza wa Jal revealed the verse: you will never achieve piety or righteousness until you spend from that which you love. That verse in Surah Ali Imran. He came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and he said, O Messenger of Allah, I want to give my garden, I want to give my farm away for the sake of Allah. The farm of Abu Talha al-Ansari radiallahu anhu was next to the masjid. It was opposite the masjid. And the Shaykh said it was towards the old Qibla, meaning when the Qibla was towards Jerusalem, it was towards that side, which today would obviously be towards the rear of the masjid because the Qibla direction changed. So he wanted to give this away for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. His farm was a garden, a farm that he used to use to grow, and within it there was a well that had nice water, it had pleasant water to drink. But because he owned it, no one could drink from that water or take from that water except if they bought it from him or they sought his permission. But he wanted to give it all away so he could give the water to the Muslims, they can make wudu from it, they can drink from it and so on, travelers could come and so on. And the area of his farm could be used for people to, you know, live in, they could use it for whatever they wanted. It would be part of the area that would surround the masjid. When the Prophet ﷺ heard this from him, that he wanted to give this away, he said to him that this transaction of yours, this wealth that you're giving, it is something which will bring you a great amount of profit. The Shaykh said that I said to you at the beginning that the sacrifice of the companions was something unique. It's not something which you find after their time. But someone giving away a farm to a masjid or a well to a masjid or a land next to the masjid, he gives it to the masjid. The Shaykh said that's common, it's common. So why am I using this as an example of their unique sacrifice? To the extent that even other scholars like Ibn Shaheen rahimahullah, one of the scholars, he said that this statement that the Prophet ﷺ said to Abu Talha, that this transaction of yours is something which will be extremely profitable, it's something he only said to him when he gave this garden away to the masjid, his farm to the masjid. What's the reason behind this? Why is it so special? The Shaykh said the reason for this is that afterwards, when the masjid was expanded, that farm would become part of the masjid. So originally it wasn't part of the masjid, now it becomes part of the masjid. And the Shaykh says that as we all know, and for those of us that have visited Medina, there are millions upon millions of people now who pray in that masjid. Part of that masjid is what he gave. He has reward that every single salah, you have hundreds of thousands, millions of people in Jumu'ah, in Eid, in Taraweeh, Ramadan, Hajj, all of these people that are coming and praying, he has that reward going to him. Hundreds of years have gone by since he passed away, radiallahu anhu, and all of that reward is going. And that is why it is a unique sacrifice. Because people can give land to a masjid, but the land that he gave to that masjid and the reward that he gets is something which is unique. م مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم سنذكر لونا آخر يعني شيء عجيب يعني أن يكون الإنسان في مثل هذا الموقف، وهو موقف طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. حتى كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر ذلك اليوم يوم أحد يبكي، يقول كل ذلك اليوم لطلحة، يعني لطلحة بن عبيد الله. هذا يوم طلحة، يوم أحد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرماة أن يبقوا في أماكنهم، ولكن اجتهدوا رضي الله عنهم ونزلوا، نزلوا عن الجبل جبل الرماة، وحصل الذي حصل، أن يعني غلب المسلمون في هذه الحادثة، وقتل جراء هذا الخطأ أكثر من 70 من الصحابة، وغالبهم من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. لما رمى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يعاجلوه بالسهام، أخذ طلحة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أصيب هنا وفي جهة خده عليه الصلاة والسلام، وقام طلحة رضي الله عنه لما أحس بأن هذه مشكلة، يعني لما رأى كثرة الدم أحس أن هذه مشكلة فعلا يعني ظاهرة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وحمله إلى الجبل حتى يتوارى عن السهام. هذا أول حل، الحل الأول أن توقف هذه المشكلة الخطيرة. فلما حمله قام وعمل له مثل الترس، يعني لا أدري الترس تعرفون في القتال الترس ما اسمه في الإنجليزي، يعني الذي يتقي به ضربات السيوف، شيلد. أيوة الشيلد، هذا الأخ شيلد، هذا الشيلد. قام رضي الله عنه وعمل على النبي صلى الله عليه وسلم مثل القبة الشيلد هذا، لماذا؟ حتى لا يأتيه من جميع الجهات. لو فرض أنت إذا عملت قبة يعني نصف دائرة كاملة، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه من جميع الجهات لا يستطيع أحد أن يأتيه، ظاهر هذا؟ فقام رضي الله عنه وعمل هذا. هذا معناه أن الذي سيرمي مهما رمى سيصيب طلحة، يعني إن رمى من هذه الزاوية 30 60 90 120 160 180 من أي الجهات حتى يعني أصابته السهام. ما الذي حصل لطلحة رضي الله عنه؟ لما سكن الأمر وأفاق المسلمون من هذه المصيبة وقاموا يدافعون واجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، قام طلحة رضي الله عنه وأخذ يعني أسنانه حتى يخرج نصل الرمية أو السهم. السهم هو عبارة عن خشبة يركب فوقها حديدة مدببة، تركب هكذا بطريقة محكمة، هذا نوع من السهام له أشكال هو. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما فكه بيده، لاحظوا كيف الرفق والمحبة، لأنه لو أخذه بيده لن يشعر بماذا؟ لن يشعر بألم النبي صلى الله عليه وسلم. فشغل اختراع شيء عجيب للحقيقة من عزة المحبة. ماذا يصنع رضي الله عنه؟ أخذ بأسنانه هكذا بأسنانه وقام يسحب يأخذ هذا السهم، لأنه سيأخذه شيئا رقيقا. وأثناء سحبه رضي الله عنه سقطت أسنانه هذه، لأنها حديدة، ليست تقولنا أنها حديدة، هو يأخذها لقوة الحديدة هذه، قام حتى سقطت هذه. فكانت قريش فيما بعد تقول أجمل الناس هتما، يعني ثغرة هنا، أجمل الناس طلحة، يعني كافأه الله تبارك وتعالى بأن تجعل هذا العيب جمالا في فمه وفي وجهه رضي الله تعالى عنه. Sheikh said another example of this is the example of the great illustrious companion Talha ibn Ubaidillah radiallahu anhu. On the day of Uhud, this day that even when Abu Bakr radiallahu anhu would remember this day, he would bring tears to his eyes, he would cry and he would say, this was Talha's day. This was the day that Talha showed himself. And that is when the Prophet sallallahu alayhi wasallam, as we know the story, he asked a number of companions to stand on the archer's hill and to prevent the Quraysh from taking the rear flank of the Muslims. And those companions descended from the mountain, and then a number of things happened as we know. From amongst those things were that 70 companions would be martyred on that battlefield, the vast majority of them from the companions of the Ansar. And also one of the things that happened was that the Quraysh began to shoot their spears and their arrows towards the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam was hurt, he was injured, and one of those spearheads or arrowheads went into the cheek of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it was lodged there. And Talha ibn Ubaidillah radiallahu anhu was one of the companions who was surrounding, who was around the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he could see blood flowing profusely from his cheek, so he knew that it could become potentially a dangerous issue. So he took the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he moved him towards the cover of the mountains, the mountain of Uhud, so that he would be protected from all of these spears and arrows that are being thrown in his direction. And then when he got there, he himself used his body as a shield, as if the Shaykh said, it's as if he was a dome, a shield that covered the Prophet sallallahu alaihi wasallam from all directions. From any direction that an arrow or a spear would fly, it would come to Talha before it hit the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then after this, after the battle eventually finished, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam is still bleeding, he still got this arrowhead lodged in his cheek, he stood and he took it out with his teeth. The Shaykh said, look at the love of Talha for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He could have dragged it out with his hand, but he wouldn't know how much force he was using or how much pain it would cause to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he used his teeth and did it in a very light, gentle, sensitive way. He began to pull it out slowly. And because it's metal that he's taking out with his teeth, he would eventually lose, he would break his two front teeth and he would have a gap in his two front teeth. The Quraysh used to say about these two front teeth or the gap in the teeth of Talha that it was the most beautiful gap that they had seen. He did it for the sake of Allah Azza wa Jal, for the sake of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and so Allah Azza wa Jal rewarded him by making it something which enhanced his beauty. بين قوسين سأكمل أنا ولكن سأقول لكم شيئا لطيفا ما دام الليلة ليلة الحب هذه ليلة حب فسأقول لكم مسلسلا رويته أو رويناه رواه لنا مشايخنا في الحب وهو حديث معاذ رضي الله عنه فإني قرأت على جمع من العلماء رحمهم الله رحمة واسعة فقالوا إنا نحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومشايخي أخذوا عن مشايخهم وقد ذكرته في كتاب فضائل الصحابة لي كتاب مطبوع رويت فيه 40 حديثا بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وختمته بمسلسل المحبة يسمى عند العلماء مسلسل المحبة المسلسل بالمحبة هذا يعني إذا تكرم الإخوة يعني أنا أسمعكم إياه الآن أو أسمعتكم الآن إياه ويطبعونه لكم وقد أجزت لكم بهذا المسلسل وقولوا للخواجات هنا للبريطانيين قولوا لهم عندنا مسلسل بالحب يعني عندهم يوم الحب أليس كذلك قولوا عندنا مسلسل بالحب له 1400 سنة يعني سيتحفة يعني سيرون فيه العجب فحديث معاذ هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني لو أحبك أو في رواية قال والله إني لو أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. The Shaykh said we're going to carry on with this topic, but just as a side point, he wanted to give to us as a gift a hadith that he has narrated all the way back to the Prophet ﷺ, from him to from his teachers to their teachers, all the way back, this chain of transmission going back 1400 years ago, and it is known as the chain of love. And it's called the chain of love because it refers to the hadith of Mu'adh radiallahu anhu, in which the Prophet said to him sallallahu alayhi wasallam, O Mu'adh, indeed I love you for the sake of Allah, so don't forget to say at the end of every prayer, O Allah, the dua that he made, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, O Allah, help me to remember you and to show gratitude towards you and to worship you in the best of ways. The Shaykh said that he has a book 40 hadith that he wrote concerning 40 hadith concerning the virtues of the companions. And each hadith he mentions his chain of narration, his own chain of narration from today all the way back to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, 1400 years of transmitters and narrators from our time all the way back to the era of prophethood. The Sheikh said that he wants to give this to you as a gift. He's now giving you the permission to narrate from him that you heard from him, who heard from his teacher. And we can't go through 1400 years, but you get the idea. All the way back, he said that this chain, because the hadith is one of love, the Prophet ﷺ said, I love you for the sake of Allah, so do this. It is called the chain of love. يوم أحد يوم في الحقيقة يعني من أيام المحبة فيها ألوان وأشكال من محبة الصحابة صلى الله عليه وسلم. حوادث كثيرة من ألطفها أن امرأة من بني دينار حول المدينة أنصارية، هذه المرأة يوم أحد هذه الفجيعة، هذا اليوم الخطير هذا الذي قتل فيه نحو 70 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من خيار الصحابة، هذه المرأة قتل أبوها وزوجها وأخوها، فجاء رجل يريد أن يقول لها هذا الخبر، خبر فجيعة في يوم واحد أن يموت الأب والزوج والأخ. هذه الحقيقة يعني إيش يسمونها هنا في اللغة الثقافية هنا بريطانيا، ضربة قاضية، ها؟ يعني ضربة ما هي سهلة، يعني ضربة قوية جدا جدا في مسيرة حياة الإنسان. والله العظيم هذه المرأة عجيبة، قالت أول ما قالوا لها قالت فما فعل رسول الله؟ ما نظرت لا إلى زوجها ولا إلى أبيها، قالوا لا نبشرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سالم ليس فيه شيء. قالت الحمد لله كل أمر بعده جلل، يعني صغير صلى الله عليه وآله وسلم. The Shaykh said that this day of Uhud, as we were speaking about before the examples of the companions and their love and their sacrifice, we spoke about the day of Uhud. The Shaykh said that the day of Uhud is actually one of those days and one of those incidents where you see many of the companions show and demonstrate the love that they had for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. From the examples that we find on this day, and it was a difficult day because the Muslims lost 70 of their companions who were martyred, and it was a very difficult day. There was a woman from the tribe of Bani Dinar, which is from the tribes of Medina, from the Ansar. And on that day, her father, her husband, and her brother, all three of them passed away. All three of them were martyred in the battle. Her father, her husband, and her brother. So one of the companions came to her to give her this news. Three of her closest family members have all died in this single battle. The Sheikh said that this, in Arabic, we would call it a death blow. That three of these closest people to you in one single time, or one single day, all of them had died. But when they came to her and they told her this news, the first thing she said was, and how is the Prophet sallallahu alaihi wasallam? What about the Prophet sallallahu alaihi wasallam? So they told her, he's okay, alhamdulillah, he's fine. And she replied, every calamity after him is insignificant. Meaning if he's well, nothing else really matters. Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi, هذا رجل كان سيد ثقيف، كان رجل عاقل ورجل كبير ذو جاه في قومه. لما حصلت غزوة الحديبية، تعرفون المشركون لا يريدون أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، لأن دخول الصحابة إلى مكة حجاجا أو معتمرين معناها انتهاك للسيادة كما يسمى في اللغة السياسية، فهم لا يريدون ذلك. فصار النبي صلى الله عليه وسلم معسكرا مع أصحابه في الحديبية. وفي قصة الحديبية هذه أنا أنصحكم أن تقرؤها في السيرة، هي من أجمل الحوادث، تفاصيلها من أجمل الحوادث التي تخص نفسية المؤمن، كيف يكون الإنسان يمنع عن حق له، وكيف يكون الإنسان في وضع ينتظر خيرا، كيف يكون الإنسان أمام عدو متسلط، كيف يكون الإنسان أمام ضغط، كيف يكون، يعني تفاصيلها لها أشياء عجيبة يعني جدا. حتى قلت لكم بالأمس إن عمر رضي الله عنه قال لقد، يعني لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم اعترض، قال يا رسول الله ذلين من نعطي الدنية في ديننا، يعني دعنا نقاتلهم. فقال عمر رضي الله عنه، هذا الاعتراض يعني أوجد عند نفسه شيئا، يعني كان ما ينبغي أنه يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال ألست رسول الله؟ قال نعم. قال ألسنا يعني أصحابك؟ قال نعم. قال أسنع على الحق؟ قال نعم. يعني لا يلزم أن يكون رسول الله وأن تكون على الحق وأن تكون بين أصحاب رسوله أن يتم لك الذي تريد. الله والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فعروة بن مسعود رضي الله عنه، المهم هذا عروة كان رجلا عاقلا، جاءت اتصلت به قريش وقالت حتى يصلح بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل في التفاوض في أمر بينهم وبينه، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، حتى يعني نفتك من هذه المشكلة. والعرب صارت تسمع بها وتقول فيها الشعر، وصار هذا مؤثرا في قريش، لأنهم يمنعون الناس من الدخول في البيت، وهذا يعتبر عار على أهل مكة. المهم أنه عروة بن مسعود لم يكن قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يسمع به، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى محبة أصحابه له، سبحان الله، هذا أول موقف أثر فيه. ولكن سبحان الله هذا الموقف لم يسلم هو في اللحظة نفسها، ولكن بعد تقريبا سنة ونصف دخل في الإسلام، ودخل معه قومه قبيلته، أثر فيه هذا الموقف. يقول لقريش لماذا تمنعونه من الدخول إلى البيت؟ يقول والله، شوف هذا الرجل عاقل، قد قرأ في التاريخ، قرأ سير الملوك وأحوال الناس والشعوب، قرأها في التاريخ ويعرفها. قال والله إن رأيت، يعني ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. اسمعوا هذا التفصيل، هذا الجملة، يقول ما رأيت في التاريخ أحد يعظمه ناس بهذه الطريقة أبدا، ما في ملك من الملوك يعظمه الناس بهذه الصورة. اسمعوا التفصيل، قال والله ما تنخم نخامة، يعني تفل تفلة، هو يتفلها عليه الصلاة والسلام هنا، يأتي الصحابي ويأخذها ويمسح بها وجهه يتبرك بذلك. هذا حصل به ملك من ملوك التاريخ يا شيخ؟ ما يحصل ذلك يا شيخ، لأنهم يعرفون بركة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم. وما توضأ يعني وضوءا إلا تقاتلوا على وضوئه، يعني على بقية وضوئه، يعني كل واحد يريد أن يقول. حتى أن أم سلمة رضي الله عنها لما رأتهم كذلك قالت أبقوا لأمكم، أم المؤمنين أم سلمة قالت أبقوا لي يعني شيئا للتبرك بهذا صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يقول لقريش يعني هذا الرجل لم يأتي بسلاح ولم يأتي بشيء ولم يأتي غازيا، فلما تمنعونه؟ رأى من أشياء من النبي صلى الله عليه وسلم، من تعبده ومن تعبد الصحابة وتألههم، ما جعله أول ما يرى محبة الصحابة رضي الله عنهم، وهو غير مسلم، كان كافرا، ولكنه أسلم في باب ما بعد رضي الله عنه، استشهد رضي الله تعالى عنه. فهذه المحبة اعرف أنت أنها إذا أنك أحببت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدر من المحبة، اعرف أنك ستؤثر في غيرك من المسلمين كما تأثر عروة رضي الله عنه بهذه الحادثة. The Sheikh said another example of the love that the companions had for the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the example of the great companion Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, who was the leader of his tribe, the leader of al-Thaqif. In the incident of Hudaybiyah, the Treaty of Hudaybiyah, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted to go and perform Umrah and so on and so forth, and they prevented him from doing so, the Sheikh said that the Prophet ﷺ and his companions went to the area of Hudaybiyah, and that's where they remained until the treaty was signed. The Sheikh said that I would advise you to read in the books of Sirah this whole incident and this story, and to go through its details and to think about it and to ponder over it. It is something which shows you the different emotions that the Muslim goes through and how he deals with those emotions. If you were to look at this, you see of how the Muslim has to deal with being demeaned. You see how the Muslim has to wait for an outcome of something that he doesn't know where the outcome will be. How the Muslim deals with pressure, how the Muslim deals with facing the enemy. All of these emotions that the companions went through on the day of Hudaybiyah, they are mentioned in this story, and it's something that we need to take lessons from. So the Sheikh continued and he said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he went to this place and he stayed there, and he was waiting there for this for the treaty to be signed, or for people to come from Mecca and to tell him what to do. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, this man, was one of the people that the Quraysh reached out to so that he could go to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and that he could be a negotiator between them. So he went to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and he is a non-Muslim. He's not someone who's a Muslim, but he was a man who was educated. He's a man who was well-read. He was a man who was very sharp and very smart. He came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and he said to the Quraysh later on, looking at the Prophet sallallahu alayhi wasallam, seeing the way that he was, when he came back to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, the thing that had most impacted upon him and most impressed him was the love that the companions had shown to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. This is the thing that entered Islam into his heart. And he wouldn't become a Muslim for another year or so, but this is where Islam came into his heart. He went back to the Quraysh after having spoken to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and he said to them, "Why do you stop this man from coming in? Why do you stop this man from coming in?" He said that, "I have never seen a man who has been honored in the way that the companions of the Prophet sallallahu alayhi wasallam honor him." And then he went into detail. He said that if the Prophet sallallahu alayhi wasallam spits, then the companions would go and they would take from his saliva and they would wipe it on their bodies. If the Prophet sallallahu alayhi wasallam would make wudu, the companions would compete with one another to take the remnants of that water and to use it as a means of barakah. Even the wife of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, Umm Salama radiallahu anha, she would say to those companions who were competing, she would say, "Leave some of that water for your mother," meaning for herself. All of this is something which he saw, and he was amazed by this, by the way that the companions loved the Prophet sallallahu alayhi wasallam, the way that they served him. And this is something which stayed within his heart, and it's something which impacted upon him. The Shaykh said that if we were to show this also in our lives, the way that we love the Prophet sallallahu alayhi wasallam, just as it impacted Urwa before he became a Muslim, it would impact those people around us as well when they saw this and when they came to know of this. نعم. الحقيقة أن وقت المحاضرة يعني أزف على النهاية، ولكن أريد أن أذكر طريقا عمليا كما وعدتكم لرفع مستوى المحبة عند المؤمن. فمن أول ذلك أمران جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وهو حديث عظيم، وهو عند العلماء اسمه حديث الولي. من يقول لنا من حديث الولي؟ ها؟ أحسنت. حديث البخاري: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. أعظم المحبة التي يحبها الله تبارك وتعالى أن تقف عند حدوده وتفعل ما أمر الله عز وجل به، هذا أعظم شيء. ليس من العقل أن الإنسان يدقق في النوافل وهو مضيع للفرائض، هذا لا شك أنه من كما ذكره ابن الجوزي رحمه الله، هذا من تلبيس إبليس على كثير من المتعبدين وعلى بعض المتعبدين وبعض طلبة العلم. قال: بأحب إلي مما افترضته عليه. انظروا إلى كمال المحبة، شو المحبة وكمال المحبة هنا، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هل ألم يحبه طيب في الفرائض؟ وقع أخبر أنه يحبه، لكن هنا في كمال المحبة. إذا أردت أن يكون الله لك محبا في أعظم ما تكون، فكن له كذلك في أعظم ما يكون سبحانه وتعالى. تبادر إلى النوافل. النوافل تعتبر هي الرصيد الذي يرتفع به الإنسان في كمال المحبة. الفرائض نفترض أنها وصلت هنا، لكن الفرائض ترفع رصيدك عند الله تبارك وتعالى، وهذا الرصيد ينفعك في الأزمات، في المصائب، في المشاكل، في كثير من الأحوال. انظروا إلى أبي بكر في عظم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا معك، يعني لا يوجد أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر من الناس. صحيح هذا الكلام؟ لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، والحادثة في الصحيح تعرفون، عمر رضي الله عنه حصل له نوع من التضايق، هذا التضايق أورث عنده ويقول: أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت. هذه الصدمة التي حصلت عنده مع من كمال المحبة أو من عظم المحبة. لكن عندنا كمال المحبة، انظروا أبو بكر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، ماذا قال؟ قال: الله المستعان. شوف كيف القوة. إذن ليس يعني من لازم المحبة أن الإنسان ينهار في مثل هذه الأمور، لا، أو يحصل له قلق أو يحصل له حزن بالغ حتى يخرجه عن صوابه، لا. كمال المحبة الحقيقية هي أن تقف قبل محبة النبي صلى الله عليه وسلم مع محبوب الله تبارك وتعالى؟ ما الذي يريده منك؟ ما الذي يريد الله تبارك وتعالى من الناس؟ يريد منه إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه لما صعد المنبر قال أخر عني يا عمر، ثم صعد المنبر وعمر جالس على المنبر، عند المنبر يقول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربته بسيفي هذا غير مصفح، وأبو بكر قال أخر عني، ثم قام وخطب الخطبة الشهيرة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلهذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم من عظم المحبة، محبتك له أن تجعل محبة الله هي أعظم المحبوبات لديك، والله أعلم. The Sheikh said that we are coming towards the end of the lecture, but before we finish, he said that I wanted to mention to you what we can do in a practical way to increase our level of love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And these are the two things that were mentioned in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that is collected in Bukhari and is known as the hadith of the wali, those close people to Allah azza wa jal. The Prophet sallallahu alaihi wasallam in the hadith al-Qudsi that whosoever that Allah azza wa jal says whosoever has enmity towards a wali of mine, then I have proclaimed war on them. And then the Prophet the hadith continues and it says that there is nothing that is more beloved to me that a person can do to seek love, my love, than that which I have ordained upon him, meaning the obligatory actions. Allah Azza wa Jalla loves those people who do the obligatory actions. For you to do what Allah has commanded you to do to fulfill your obligations, that is one of the greatest ways of attaining the love of Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh said that it doesn't make sense. It is not something which is common sense, that there are people who will go to lengths to do the optional deeds, but they don't perfect their obligatory actions. They fall short when it comes to their obligatory deeds, but then they go and they do optional deeds. And then the hadith continues and it says that a person will not continue to do optional deeds until Allah Azza wa Jalla loves them. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions love twice. He mentions love for the obligatory deeds because when you do them, then Allah Azza wa Jalla loves you. But then Allah Azza wa Jalla loves you further, that love is perfected, that love is completed when a person starts to do the optional deeds. The Shaykh said that this is the ladder that you use to come closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Because when you have this love for Allah Azza wa Jalla and you look at what Allah Azza wa Jalla loves and then you do that which Allah subhanahu wa ta'ala loves, it gives you steadfastness and it makes you firm and it makes things good for you even in the most difficult of times, in times of calamity and hardship, in times of trials and tribulations, it will give you that steadfastness that you need. And look at the example of Abu Bakr radiallahu anhu. There is no one who loved Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam after the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the likes of Abu Bakr radiallahu anhu. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away, even the senior major companions like Umar radiallahu anhu didn't know how to react. Umar radiallahu anhu was saying to people that whosoever says that he died, I will take the head off with my sword. When Abu Bakr radiallahu anhu, who wasn't there at the time, when he heard the news of the passing of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he simply said, Allahu musta'an, Allah's help is sought. And then when he came to the masjid, he told Umar radiallahu anhu to sit down. And then he said that famous statement of his, that whosoever worships Muhammad, Muhammad has died, and whosoever worships Allah, then Allah is ever living and will never die. And he recited the verse of the Quran, that Muhammad is nothing but a messenger, many messengers have died before him, if he dies or if he is killed, then will you turn upon your heels. The Shaykh said, look at this knowledge that he had and the love that he had of Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam at this most critical of times, it gave him that clarity and it gave him that wisdom and it gave him that steadfastness. When we want to love the Prophet sallallahu alaihi wasallam and increase in that love, the greatest path to that love is by looking at what Allah azza wa jalla loves and working for the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So that brings us to the conclusion of this lecture. The Shaykh said if anyone has, we can take maybe one or two questions before we conclude. If anyone has any questions on the topic, so we're going to have a general Q&A after Salatul Isha, after the final lecture. And for those questions that you can ask, general questions, please write them down and send them to the front. For now, we're taking lectures just on this topic. Inshallah, if anyone has a question, we can... What's the ruling of the one who curses the Sahaba? ما حكم من سب الصحابة؟ أولا من سب صحابيا واحدا، يعني هي هذه المسألة شرحها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب كبير اسمه الصارم المسلول، ونلخص ثلاثة مسائل فيها: من سب صحابيا واحدا، من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من سب جنس الصحابة. فرق بين ون ها وبين بين مجموعة group ها في فرق ها there a difference between one يعني هذه ثلاث مسائل. من سب صحابيا واحدا قد اختلف فيه السلف، فذهب بعض السلف كالأوزاعي وغيره إلى أنه كافر بالله، وهو قول للإمام أحمد رحمه الله، أحد الأقوال للإمام أحمد، من سب صحابيا واحدا لأنه طعن في الدين، أنت لماذا تسبه؟ يجد دين، ولا بد أن يفرق. وهذه مسائل كثيرة لا أريد أن أتشعب فيها، هذه مسألة. مسألة ثانية: من سب أم المؤمنين عائشة فهذا محل إجماع بين السلف أنه كافر بالله لأنه مكذب للقرآن. فالمسألة الثالثة: من سب جنس الصحابة فهذا أيضا كافر بإجماع السلف. إذن صار عندنا مسألتين مجمع عليها بين السلف ومسألة مختلف فيها. قال مالك رحمه الله ورضي عنه في هؤلاء الذين يسبون الصحابة: هؤلاء قوم أرادوا سب النبي صلى الله عليه وسلم فما أمكنهم ذلك، مكشوفة، فسبوا أصحابه ليقال رجل حوله قوم سوء. لاحظتم هذا كيف انتبه الإمام مالك لهذه الحركة لهم؟ قال سبوا أصحابه ليقال هؤلاء هذا رجل قوم هؤلاء قوم سوء، يعني هذا رجل حوله قوم سوء أو سيئون. يعني ما معنى ذلك؟ نعم هم يريدون أن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيء، والدليل على أنهم يرون ذلك أنهم ما تركوا شيئا من الدين حتى القرآن إلا حرفوه. شيخ said that this issue of cursing the companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله in a very large work of his he mentioned the rulings and the Shaykh said that we will summarize those rulings into three. And that is the one who curses a single companion, number two, the one who curses Aisha radiallahu anha, and number three, the one who curses the companions in general. As for the one who curses the companion, a single companion, the scholars differed over this. Is this an action that leads to disbelief? It is an action of disbelief or not? And some of the Salaf, like Al-Awza'i and Imam Ahmad rahimahullah and others, held the opinion that it was an act of disbelief. As for cursing Aisha radiallahu anha, then by consensus of the scholars of the Salaf, it is an act of disbelief because it goes against the Qur'an that revealed her innocence. It goes against the verses of the Qur'an. And as for the one who curses the group of the companions or the companions in general, then likewise that is an action of disbelief. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, he said concerning those people who curse the companions, he said these are the people who wanted to curse or they wanted to say evil concerning the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, but it wouldn't be accepted from them. So they knew that they couldn't do that. So instead they started to curse the people around the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, so that it would be said about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he is a man who is surrounded by evil people. Meaning that it is a way of trying to attack the religion and attack the sunnah. And that is why those people who often curse the companions, they don't leave any part of the religion alone. Even the Qur'an they don't accept as it should be accepted. We'll take one more question inshallah, and then we need to close. باقي واحد بس. الواحد. طيب تفضل. So the question is, how do we reconcile between these two hadiths? On the one hand, that if you were to spend the whole mountain of Uhud in gold, it wouldn't equal even a handful of what the companions gave. On the other hand, that those people who hold on to this religion at the end of time, they will have the reward of 70 of the companions. كيف نوفق شيخ بين النصوص في جهة أن من أنفق مثل أحد ذهب لا يعادل مد أحد الصحابة، وفي الجهة الثانية الأحاديث التي وردت في آخر الزمان أن من تمسك بالدين له أجر 70 من الصحابة. صحيح، يعني هذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يعني ولكن ليس 70، أجر 50 منكم، المراد به في نوع الأجر لا في جنسه. ظاهر هذا؟ يعني الله تبارك وتعالى لما أراد أن يفتح الأجور ويبين أن في أجور عظيمة إلى قيام الساعة ذكر في كتابه أشياء منها. اليوم قرأ الإمام جزاه الله خيرا فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة. هذه القراءة الأخرى أتينا بها الفائدة، أو أطعم في يوم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الأجور النوعية هي من أعظم ما يحبه الله تبارك وتعالى، ولهذا نص على النوع هنا. ظاهر هذا؟ وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. هو نفسه الذي قال لنا، الذي قال هذه الكلمة هو نفسه قال لنا هذا الحديث الذي سمعتم، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والذي قال هذا هو نفسه الذي قال هذا، يعني في ما أنفق الصحابة، فيما صلوا، فيما جاهدوا إلى آخره لا يكون مثله. وسبب ذلك أننا كلنا حسنة من حسنات الصحابة. صحيح؟ كيف وصلنا الإسلام؟ أنا قبيلتي في الجزيرة العربية تسكن في نجد قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام جاء الصحابة رضي الله عنهم دعاة إليها، وحتى أعرفون حرب اليمامة، فأنا حسنة من حسناتهم، وأنت حسنة من حسناتهم، وأنت وأنت وأنت وأنت كلنا حسنة من حسناتهم. أنت فرع أو أصل؟ أنت فرع، إذن كيف يكون الفرع أحسن من الأصل؟ هذا لا يكون. لذلك هم لهم الفضل، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس لا يعدله شيء يا شيخ، لأن الصحابة هذا الذي أنتم قلنا كل هذا شيء بالنسبة لهم هم فرع عنه عليه الصلاة والسلام، حسنة من حسناته. والله أعلم. So the Sheikh said that this question regarding at least 50 of the companions in the those people who come towards the end of time and hold on to the religion, the Sheikh said that the difference between the two is that the companions, to summarize the answer, that the companions, we are a good deed from their many good deeds. So the companions are the ones who taught us the religion. They're the ones who conveyed the religion to us. The Sheikh said that his tribe comes from part of Saudi Arabia. They were non-Muslims. And the companions are the ones who came to them. And it is because of them that we have the religion today and we practice the religion and we worship Allah subhanahu wa ta'ala. So we are like a branch from their good deeds. So it's impossible for the branch to be better than the asl because, or the origin, because our religion comes from them. So all the good that we do, they get a share of that reward, just as the Prophet sallallahu alaihi wasallam gets a share of all everyone's reward, including the companions. But there may be certain things that we do that we have more reward in. We have more reward in certain things that we do because of the way that we do it and because of the circumstances that we're in. But that doesn't negate the fact that in general, their reward is far greater and their status is far greater as well. And Allah Azza wa Jal knows best. And with that, inshallah ta'ala, we're going to conclude this session. Bi-idhnillahi ta'ala. Jazakumullah khairan. Salaam ibn Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.